وكلنا من حرب يوم المعارك والقتال، كل فرسان القبيلة تحد سنونها. يا قبيلة حرب شوشو وطشو بالعقال، مجدكم عجزة رواة العرب يحصونها، مجدكم عجزة رواة العرب يحصونها، مجدكم عجزة رواة العرب يحصونها. قناة العضيلة للمونتاج. أبشر أبشر يا ابن عمي بكافر ما يطام، من جريحة نادر بدعة ومحزونها، تكتمل في ساحة الشعر وتحوز الكمال، تبقي أهل الشعر دايم وهم يطرونها. إن وقفنا في المنابر حضرنا بالجزا، ناسا اللي عز وأهل يا سكارة نجدي يا مروية تحدى السقار، من حورك صامهم بد ما يسقونها. يا بني غدان لا درهمت سود الليال، كل عطف لحضرتو تدن عيونها، فعلكم في نجد ما فيه شك ولا جدال، كم شيوخ اقوام راحت ضحوا يكونها. كلنا من حرب يوم المعارك والقتال، كل فرسان القبيلة تحد سنونها، نلطم الشيوخ القبايل ونجعلها مثال للهبيل اللي يفكر يجي من دونها. ان وقفنا تنبسط قد منا كل الطوال، والمقاب شرعت للعدو كفونها، ما لقينا ند حتى لو انه في الخيال. حرب حرب الدول، حرب حرب الدول، حرب حرب الدول، حرب حرب والعرب يخشونها. مجدنا واضح واشوفه على رؤوس الجبال، كلها مات العرب تبني من دونها. كم ساهدنا من ديار على ضوء الجمال، واغتنمنا من حلال الشيوخ خمونها. من وانا برده ندحره وسط الحلال، ليني يرجع خايبه هتوته ورونها. الثلاث البيض والدور كل العالم مثال، والسبع اللي من الخصم من يبطونها. يا قبيلة حرب شوشو وطش بالعقاب، مجدكم عزة رواتا العرب يحصونها. مرحبا وعداد محل أمل الخيار، عدة ما تنظر سحابة وغر رمزونها. مرحبا والكذب أخر وزين بدلة، والمباخر مختلط ريحها معلونها. في محل الشيخ حامد نرحب بالرجال، بالنيابة والقصايد عطتها عيونها. الزعيم اللي تفرج على الكمة وطار، أشهد النحلة الطويلة غداد دونها. في نهار الفعل ما ينتظر كلمة تعال، يفتدي ربعه بروس العدا ومتونها. في مدرحة يعجز الكافر ويطول المجال، والقصايد ينهب الكافرها والحونها. والله بارك لرا عنهم وفى الخصال، الرفيق اللي فعله نقف من دونها. كل طلب المراجل مدورت الجزال، شافت دروبك وراحت معك شونها. جعلك الفرح ومسره بنافت الرياض، قناة العضيلة للمونتاج. وجعل عمرك يا بدر ما يذوق غبونا.